بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح قواعد ابن رجب رحمه الله. كنا في القاعدة 13، إذا وجدنا أثرا معلولا لعلة وجدنا في محله علة صالحة له، ويمكن أن يكون الأثر معلولا لغيرها لكن لا يتحقق وجود غيرها، فهل يحال ذلك الأثر على تلك العلة المعلومة أم لا؟ قلنا الراجح أنه يحال كما دل عليه الدليل. المؤلف رحمه الله لم يجزم، لأن الفروع التي ذكرها تحت هذه القاعدة فيها خلاف، فيها خلاف. كنا وصلنا إلى قوله ومنها لو قال في مرضه إن مت من مرضي هذا فسالم حر، وإن برئت منه فغانم حر، ثم مات. يعني هذا رجل عنده عبدان، الأول اسمه سالم والثاني اسمه غانم، فقال إن مت من مرضي هذا، مرض، فقال الرجل إن مت من مرض هذا سالم حر، وإن برئت منه من هذا المرض غانم حر، فمات. نحن الآن ما ندري هل هو مات من هذا المرض أم أنه بريء منه ومات بسبب آخر. يعني الآن في علة موجودة، الأثر هو الموت والعلة المرض، العلة موجودة، فهل نحيل هذا الأثر الذي حصل للعلة التي تحققنا وجودها وهي الموت أم لا؟ لو طبقنا القاعدة من يكون حرا؟ ها؟ سالم. لو طبقنا القاعدة وهي إحالة الأثر على العلة التي تحقق وجودها، إذا لم يكن هناك علة أخرى، ولكن لا نستطيع أن نجزم أن هذا الأثر هو ناتج عن هذه العلة، لكن ما في علة إلا هي، فنحيل الأثر عليها فنقول هنا سالم حر. يقول ففيه ثلاثة أوجه: أحدها يعتق سالم لأن الأصل دوام المرض وعدم البر، ولأننا قد تحققنا انعقاد سبب الموت بمرضه وشككنا في حدوث سبب آخر غيره، فيحال الموت على سببه المعلوم. يحال الموت على سبب المعلوم، يعني على المرض الموجود، لأن الأصل بقى ما كان على ما كان بقاعدة. لذلك ويقول الأصل دوام المرض وعدم البر، الأصل أن يبقى الشيء على أصله، يستمر على أصله حتى يأتي يقين بزواله. قال والثاني يعتق أحدهما بالقرعة، لأن أحد الشرطين وجد ظاهرا وجهل عينه. ما هو الشرطان؟ إن مت من مرضي، إن برئت منه. أحد الشرطين وجد ولا بد، أليس كذلك؟ يعني إما أن يكون الرجل مات من هذا المرض، وإما أن يكون برئ منه، يعني واحد من الشرطين وجد ولا بد، يا هذا يا هذا، ولكن جهل عينه، ما ندري ما هو الذي وجد، هل مات من المرض أم برئ من المرض، يا هذا يا هذا. إذا إن كان كذلك فالذي يفصل في تعيين المجهول، ما الذي يفصل في تعيين المجهول؟ القرعة. يقول القرعة. قال والثالث لا يعتق واحد منهما لاحتمال أن يكون مات في مرضه ذلك بسبب حادث فيه من قتل أو غيره، فلم يتحقق واحد من الشرطين، مات بسبب آخر، قتل مثلا، الرجل قتل، فحينئذ نقول إن الرجل لم يمت بسبب المرض وكذلك لم يبرأ من المرض، لم يتحقق لا هذا ولا هذا، إذن لا يعتق لا سالم ولا غانم. ولكن هذا ضعيف، هذا أضعف الأوجه، وأقواها الأول، أقربها للقاعدة. يقول: فلم يمت من مرضه ولم يبرأ منه فلم يتحقق وجود واحد من الشرطين. قال: ومنها لو أصدقها تعليم سورة من القرآن ثم طلقها ووجدت حافظة لها، يعني قال الصداق المهر أن يعلمها سورة. الشيخ محمد بن عثيمين هنا في تعليقه يقول: سورة الممتحنة، لأن سورة الممتحنة فيها أحكام متعلقة بالنساء والزواج إلى آخره، فهو أصدقها هذا. ما هو صداقها؟ مهرها أن يعلمها سورة الممتحنة ثم طلقها، ووجدنا المرأة حافظة لهذه السورة، فهل نحيل هذا الأثر على تلك العلة؟ هل نقول هذا هو المهر وهذا هو الصداق؟ يقول: وتنازع هل علمها الزوج فبرئ من الصداق أم لا، فأيهما يقبل قوله؟ هنا الراجح والظاهر والذي هو طريقة ابن تيمية أن القول هنا قول الزوج، لأن الأصل أن هذا الأثر ناتج عن تلك العلة وهو الصداق. يقول: فيه وجهان، وخرج عليهما الشيخ تقي الدين رحمه الله مسألة اختلافهما في النفقة والكسوة، مدة مقامها عند الزوج، هل كانت من الزوج أو منها؟ يعني المرأة تزوجها الرجل وبقي معها 10 سنوات، بقي معها 10 سنوات ثم طلقها، فلما طلقها ادعت أنه ما كان ينفق عليها، وتريد الآن نفقة مدة 10 سنوات، ادعت الآن أنه ما كان ينفق عليها. ابن تيمية رحمه الله يقول إن هذه الدعوة لا تقبل، لأن النفقة هي أثر للزوجية، طالما أن هذه المرأة معه في البيت فلا بد أنه ينفق عليها، أليس كذلك؟ من أين تأكل، من أين تشرب، من أين تلبس، من أين تسكن، الكسوة والسكنة والنفقة، هذا من الزوج، فما يقبل. يقال لها: أبدا، هذه الدعوة غير مقبولة، أنت بقيت معه 10 سنوات متزوجة، وهذه الزوجية هي علة النفقة، فالرجل كان ينفق عليك، ما يقدر إلا ببينة، تأتين بالبينة على أنه ما كان ينفق. كذلك هنا لو علمها، لو أصدقها سورة الممتحنة ثم طلقها ووجدت حافظة، هل هنا يبرأ الزوج من الصداق ويقال إنه هو الذي حفظها أم لا؟ وجهان. من أهل العلم يقول يبرأ، لأن هذا الأثر للعلة التي ما في إلا هي، ومنهم من قال لا يبرأ، لا يبرأ. فالشيخ رحمه الله ابن تيمية خرج مسألة النفقة والكسوة على هذين الوجهين. يقول الشيخ محمد بن عثيمين هنا: وخرج شيخ الإسلام رحمه الله على هذين الوجهين مسألة أهم منهما، يعني في مسألة أهم، وهي مسألة النفقة، وهي ما إذا ادعت المرأة أن زوجها لم ينفق عليها، فالأصل عدم الإنفاق، والمذهب يغلبونه، يقولون إذا ادعت أنه لم ينفق عليها يقبل، تقبل هذه الدعوة، نغلب هذا. الأصل عدم الإنفاق، أن الإنفاق هذا في ذمة الزوج، يأتي بالبين أنه كان ينفق عليها، وعليه يلزم أن يدفع الرجل لزوجته النفقة كل هذه المدة، أما شيخ الإسلام فيقول هذا شيء لا يمكن أن تأتي به الشريعة. طبعا الشيخ محمد بن عثيمين يعبر عن رأي ابن تيمية بالمعنى بعبارته هو، لو فتح هذا الباب وأخذ بالمذهب استطالت النساء على الرجال، كل امرأة يطلقها زوجها بعد 20 سنة أو 30 سنة سوف تدعي أنه لم ينفق عليها 30 سنة، ما أنفق عليها، وكل سنة النفقة لو حسبناها كل سنة مثلا في الشهر 500 ريال، إذا السنة 6000، إذا 6000 في 30، أي نعم، يبطل الزوج ما يطلق إن كانت هي يعني ترمي لها تريد أن تطلق. أنا أرفع عليك دعوة أنك ما كنت تنفق علي، هكذا تقول له. طيب، يقول شيخ الإسلام هذا شيء لا يمكن أن تأتي به الشريعة، بل القول قول الزوج، ولو فتح الباب للناس وقيل إن الزوجة لها الحق في أن تدعي أن الزوج لم ينفق عليها في هذه المدة كان في ذلك شر كثير. والصواب ما قاله ابن تيمية، لأن هذا هو الظاهر وهو أقوى من الأصل. هذا الظاهر هو الأصل، عدم النفقة، لأن الأصل العدم، الأصل العدم، ولكن الظاهر هنا يغلب ويقدم على الأصل. ما يمكن امرأة تعيش مع رجل هذه المدة الطويلة ثم تقول إنه ما كان ينفق عليها، إلا إذا جاءت بالقرائن، كأن تكون المرأة هذه موظفة مثلا، موظفة والرجل معروف بالتسايب والإهمال والإفراط، معروف بالتسايب والإهمال والتفريط، يعني رجل مهمل لا يأتي أهله ولا يسأل عن أولاده، وربما يأتيهم في الشهر مرة، يعني هنا ممكن الظاهر يقوي دعواها وكلامها. قال رحمه الله: ومنها لو ادعى صاحب الزرع أن غنما، ومنها لو ادعى صاحب الزرع أن غنم فلان نفشت فيه ليلة. هذا صاحب زرع وعنده جار عنده غنم، لما استيقظ الصباح وجد أن الزرع منفوش معبوث به، وادعى صاحب الزرع أن غنم جاره غنم فلان هي التي نفشت في الزرع، هي التي أفسدته. قال: ووجد في الزرع أثر غنمه، وجد في الزرع أثر أقدام الغنم، ما نظرنا وجد أن هذا النفش وهذا العيث هو عيث الغنم، إذا نحيل هذا الأثر على تلك العلة، لأنه ما في إلا هذا الأغنام. نظرنا هل يمكن أن تأتي أغنام في الليل وتنفش في هذا الزرع، نظرنا ووجدنا إلا غنم هذا الرجل، إذا نحيل هذه العلة، نحيل هذا الأثر على تلك العلة، لأنه لا يتحقق وجود غيرها. واضح القاعدة؟ ما يتحقق وجود غيرها، هي الموجودة فقط، فنحيل الأثر عليها. يقول: قضي بالضمان على صاحب الغنم، نص عليه في رواية ابن منصور، نص عليه الإمام أحمد، وجعل الشيخ تقي الدين هذا وأشبهه من القيافة في الأموال، وجعلها معتبرة كالقيافة في الأنساب. القيافة في الأنساب، القيافة يعني أن يعرف الشيء بالأثر، هذه القيافة، القيافة أن يعرف الشيء بالأثر، وهذا معروف عند العرب، يعرفون النسب بالأثر. سبحان الله، موهبة من الله سبحانه وتعالى، يقول لك هذا الولد هذا أبوه، قيافة. وكان في صحابي مدلجي اسمه مجزز، هذا كان قياف مشهور، كان قيافا مشهورا، جاء مرة للنبي صلى الله عليه وسلم وكان زيد بن حارثة وابنه أسامة كانا نائمين وعليهما بردة غطت رؤوسهما وظهرت أقدامهما. زيد بن حارثة كان أبيض البشرة، أسامة ابنه كان أسود البشرة، وهذا السواد من أين جاء به؟ من أمه، أم أيمن لأنها حبشية. فكان بعض الناس ربما تكلم وخاض هذا الخوض الباطل، وربما أرادوا بذلك أن يغيظوا النبي صلى الله عليه وسلم، يطعنوا في نسب أسامة، ظاهر أمه حبشية. فسبحان الله، جاء هذا الرجل وهو قياف مشهور، فلما نظر في أقدام زيد وفي أقدام أسامة، أقدام زيد بيضاء، أقدام أسامة سمراء، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، وما يعرف أقدام من هذا مع أن اللون مختلف. قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عائشة تبرق أساريره من الفرح والاستبشار بهذا الكلام، وأخبرها بخبر هذا الرجل. المقصود أن هذا الحديث أخذ منه العلماء اعتبار القيافة معتبرة، وأنه يثبت بها النسب، ولكن لابد أن تكون من رجل أن يكون معروفا بها، معروفا بالقيافة، كمجزز المدلج هذا. طيب، الشيخ ابن تيمية رحمه الله يقول إن القيافة معتبرة أيضا في الأموال، معتبرة في الأموال. هنا القيافة يعني في الأموال كهذه المسألة التي معنا الآن، لما نظرنا في الزرع عرفنا أن هذه الآثار وهذا العيث هو عيث الغنم، غنم فلانة، فنعتبر ذلك. قال ابن رجب رحمه الله وتخرج في وجه آخر أنه لا يكتفي بذلك، يعني لابد بينه، والأرجح الأول، الأرجح هو الأول تطبيقا للقاعدة. ثم قال ومنها لو تزوج بكرا فادعت أنه عنين، يعني ادعت أن الزوج عنين. العنين هو الضعيف الذي لا يأتي النساء، والعنين هو لا يقوى على الجماع، فكذبها وادعى أنه أصابها وظهرت ثيبا، فادعت أن ثيوبتها بسبب آخر، فالقول قول الزوج. لماذا؟ لأن الثيوب أثر نحيلها على العلة الموجودة. ما هي العلة الموجودة؟ إصابة الزوج، ما في غيرها. هي الآن بكر، أخذها بكر فوجدت ثيبا. طيب هذه الثيوبة كيف حصلت؟ ما هنالك عندنا إلا علة واحدة، ما هذه العلة؟ الزوج الموجود، هذا إصابة الزوج، فنحيل الأثر على العلة الموجودة لأنه لا يتحقق وجود غيرها. ويتخرج في وجه آخر من المسائل المتقدمة. على كل حال هذا هو الراجح. قال ومنها اللوث في القسامة ومسائله معروفة. القسامة هنا الشيخ في تعليقه رحمه الله شرحها وفصلها، يقول الشيخ محمد بن عثيمين القسامة هي أيمان مقررة في دعوى قتل معصوم. القسامة هذه معروفة في باب الجنايات في الفقه، أيمان مقررة 50 يمينا. ما هي الدعوة؟ في دعوى قتل، قتل المعصوم لا يعرف قاتله. قال وأصلها قصة عبد الله بن سهل، خرج هو وعبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة إلى خيبر، وجد عبد الله بن سهل مقتولا في خيبر وعداوة اليهود للمسلمين معروفة، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالقصار. هؤلاء خرجوا إلى خيبر فوجدوا عبد الله بن سهل مقتولا في خيبر، فاتهموا اليهود به. عداوة اليهود للمسلمين معروفة، هذه العداوة هو اللوث، هذا اللوث في القسامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم طالب اليهود، قالوا ما قتلناه وما نعرف قاتله، ما ندري. فالنبي طلب من عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة وهم أبناء عم القتيل أن يحلفوا 50 يمينا على رجل منهم فيدفع إليهم برمته، يحلف 50 يمينا. هذه القسمة كانت معروفة في الجاهلية وأقرها الإسلام، يحلف 50 يمينا، يعني أولياء القتيل يحلفون. القسمة فيها خلاف ترى بين الفقهاء في مسائلها خلاف وتفصيل، ليس هذا في بابي، لكن هنا القسامة لابد فيها من اللوث، وهذا اللوث هو العلة، علة القتل التي نحيل. الآن عبد الله بن سهل لما وجد مقتولا في خيبر، هذا أثر. طيب هذا القتل الذي حصل لهذا الصحابي ما علته؟ هذا هو اللوث، علته أن اليهود هؤلاء أعداء المسلمين وهم في الغالب هم الذين قتلوا. هل هناك سبب آخر نحيل عليه؟ ها؟ يعني هذا الأثر الذي حصل وهو قتل هذا الرجل رضي الله عنه، هل هناك علة أخرى إلا اليهود وعدوتهم ظاهرة معروفة؟ هذا هو اللوث. فقالوا يا رسول الله ما نحلف على شيء ما شاهدناه، شيء ما رأيناه، كيف نحلف عليه؟ تورعوا عن اليمين. فقال لهم النبي صلى الله عليه وعليه وسلم إذا تبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم، يعني يأتي 50 يهوديا يحلفون أنهم ما قتلوا وما عرفوا قاتله. فقالوا يا رسول الله كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ هذا القوم كفار يحلفون ولا يتورعون. فوداه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من بيت المال. إذن هذه القسامة. ونحن نكتفي بهذا يعني الإشارة، وإلا فإن القسامة فيها تفصيل موجود في كتب الفقه، وإلا هذه توضيح لها دعوة. وهذه الدعوة في القسامة الشيخ يقول هنا أن القسامة تخالف الأصول من 3 وجوه. طيب نقرأ هذه الوجوه المفيدة. يقول الوجه الأول أن يقول الوجه الأول أن الأيمان في حق المدعين، والأصل أن الأيمان في حق المدعى عليه. يعني لاحظ اليمين دائما تكون على من؟ على المدعى عليه، أليس كذلك؟ البين على المدعي واليمين على المدعى عليه. في القسامة اليمين تكون في جانب المدعي، في جانب أولياء القتيل. والحقيقة هذا ما في مخالفة للأصول، ابن تيمية وابن القيم ذكروا أن هذا ما في مخالفة للأصول، وحتى الشيخ الحج بن عثيمين الآن يجيب على هذا، ما في مخالفة، لأن اليمين دائما تكون إلى الجانب الأقوى، اليمين دائما تكون في الدعاوى إلى الجانب الأقوى. وهنا في باب القسامة أين الجانب الأقوى؟ جانب المدعين ولا جانب المدعى عليهم؟ جانب المدعين أقوى. لماذا؟ لوجود اللوث. الآن لما اليهود قتلوا عبد الله بن سهل وادعى عبد الرحمن بن سهل أبو حيصة وحويصة أولياء القتيل، ادعوا على اليهود أنهم قتلوه، الآن من هو جانبه الأقوى؟ اليهود ولا عبد الله بن سهل؟ عبد الرحمن بن سهل، ها؟ عبد الرحمن بن سهل وأبناء عمومته جانبهم أقوى. طيب ما الذي قوى جانبهم؟ وجود اللوث. أحسنتم، وجود اللوث، وهي عداوة اليهود الظاهر المسلمين. فلما كان جانب المدعين هنا أقوى كان اليمين في جانبهم يحلفونهم. إذن هنا ما في مخالفة. الوجه الثاني يقول إن الأيمان كررت فيها والأصل يمين واحدة، فالكاتب والأصل عين واحدة، ظهر إنها يمين، يعني الأيمان في القسامة يتكرر إلى 50 يمين، وهذا إذا ليس في مخالفة، لأن القسامة هي في دم قتل شيء خطير، ما هي مال، المال يحلف الإنسان مرة واحدة ويبرأ، ولكن هنا سفك الدم قتل قصاص شيء عظيم، لذلك تكرر اليمين فيها، كما أن اليمين تكرر في باب القذف، الرجل إذا قذف زوجته في باب اللعان هناك تكررت اليمين 4 مرات. طيب الوجه الثالث قال إن أولياء المقتول سيحلفون على شيء لم يروه، فإنهم لو رأوه فواضح، لكن في الغالب لا يرون. كذلك أيضا هذا ما في مخالفة. الشيخ يقول إن الشيخ محمد بن عثيمين لم يخالف الأصول هذا الوجه، لأن اليمين على ما يغلب على الظن جائز، أليس كذلك؟ يجوز أن تحلف على شيء غلب على ظنك، فأولياء القتيل هنا غلب على ظنهم أن هؤلاء هم الذين قتلوا صاحبهم فيحلفون على هذا، وفي الغالب أنه ما يأتي 50 من أولياء القتيل يحلفون على شيء إلا وهم غالب على ظنهم تماما، يصل إلى حد اليقين، والله المستعان. إذا المسائل اللوث في القسامة تدخل في هذا الباب، تدخل في هذه القاعدة، ونكون بهذا قد انتهينا من هذه القاعدة، والله المستعان. احتمال يعني من غدا إن شاء الله نبدأ في درس في الحج إن شاء الله تعالى، سوف إذا حددنا الكتاب أخبرناكم. نعم، يقف الدرس ونواصل في درس الحج إن شاء الله بإذن الله. ممكن بعد المغرب بكرة، بعد المغرب نحدد الكتاب المطلوب إن شاء الله، يكون الكتاب يعني معروف عند الجميع إن شاء الله بإذن الله تعالى. طيب كان المقرر أن نشرح اللمعة، لكن أعتذر إليكم، أكتفي بهذا المقدار، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.